بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. على الضيم كم تغضي الجفون أباته، ويغزى الحمى منها وترضى حماته. أتغضي لوي والحسين زعيمها به شفت الحقد القديم، عداته عجبت لو يقضي على النهر ضاميا وقد كان مهرا للبتول. فراته ومن حوله ملقا شبيه محمد، ومن حوله ملقا شبيه محمد، ومن دمه قد خضبت وفراته. ومن دمي قد خضبت وفراته، فلهفي له ما كان أقصر عمره، ثمانا وعشرا أحصيت سنواه. وإن أنسى لا أنسى الحسين، قد انحنى عليه وسالت بالدماء برايا. وحين رأى ذاك المحيا مرملا اي بقان الدماء قد ضرجت وجنايا، فنادى ودمع العين من شدة الجوام، يسح كما سح الحياة قطرا. بني جرحت القلب مني والحشا، إي بفقدك جرحا منه تعيا أسايا يا يا يا يا آياته شلون حال يوم شاف من المهرطة يا يا شبشت على ذاك العزيز سيوفه ورمايا يا ما حد يلوم لا وقاف يم ابنه وصايا يا يبني على الدنيا العفاية رحت من هدايا يا يا لو كان بيدي الولد ما قمت عني لو كان بيدي الولد تمت يمايك ولولا الشماتة ما قمت ما عفت يا الولد جسمايك لكن شقول لعمتك شاعتذر لأمك لو ناشدني وين والين الشفية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الحياة والموت على قسمان، حياة وموت ماديان وحياة وموت معنويان. الحياة المادية طبعا احنا نفس الحياة والروح ما نعرف عنها شيء، ولكن آثار نستدل بها على حياة شخص، مثلا يأكل يشرب يتحرك توالد تكاثر حركة كلا، هذه علامات الحياة. أما شنو حقيقة الحياة وكنه الحياة؟ قل الروح من أمر ربي. فأي الحياة المادية، وطبعا الموت المادي توقف الإنسان عن الحياة، عن الحركة توالد تكاثر تغذية إلى آخره. وهناك حياة معنوية يجينا في خلال البحث، حياة الإيمان، حياة العلم إلى آخره. زين، الآية الكريمة تقول تخرج الحي من الميت. عادة الحي يخرج من الحي، يعني مرأة مثلا في قيد الحياة تحمل وتلد، وهكذا بالنسبة لحتى غير الإنسان. أما الميت يخرج منه الحي، حي يخرج منه الميت، فشيء خلاف الطبيعة وخلاف العادة. فالآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى، تخرج الحي من الميت. شلون تخرج الحي من الميت؟ يقولون مثلا امرأة في حالة الحمل، في حالة الوضع، صير أحيانا تموت لا سمح الله، فيخرجون طفلها حيا. هذه قضية صارت في أيام الشيخ المفيد أعلى الله مقامه. يقول جاء إليه رجل قال زوجتي في حالة الولادة ماتت، الطفل بعد حي علامات أكو، شو نسوي؟ إن حقا نشق بطنها يا لا نطلع الطفل؟ قال لا يجوز ذلك، لأنه احترام الميت المسلم كاحترامه حيا. زين طلع شاف لحق واحد قال له شقوا بطنها وطلعوا الطفل، أنا مبعوث من قبل الشيخ. هو هم راح على كل حال بالعجل أجروا لها عملية اللي ذاك اليوم استعمل شجون عندهم، طلعوا الطفل ويدفنوها المرأة، بس الطفل ربوه كبر صار صبي. فد يوم اجى الى الشيخ المفيد اعلى الله مقامه سلم عليه قال له شيخنا هذا ابني هذا اللي الحادثه الفلانيه صارت اليه. قال له يا حادثه؟ قال له لما اجيتك وسالتك امه توفت والطفل بعده يرفس ببطن امه وقلت لي ما يجوز، بعدين لما طلعت دزيت لي واحد وراي وقلت لي انه شقوا بطنها ورحنا سوينا العملية وهذا الطفل الآن. صفن الشيخ قال له أنا دزيت أحد وراه؟ قال له إيه. وكأنه نظريته بعده كانت على أساس أنه لا يجوز شقه، طبعا أول كان بعض هذه نظريتهم بعدين تغيرت. فحس قال هذه عناية من الإمام الحجة المنتظر عجلا طال فرجه، لأن الإمام لازم يوصل إلى مشاكل شيعته. بس شنو تأذى من شيء أنه شلون أنا أفتيت بهيك فتوى وكانت ما مرضية وبعدين هذا الطفل لو ميت شلون هذا؟ فيقول غلق الباب على نفسي وعد حتى يمتنع من الإفتاء. الناس عندهم حاجة، عندهم مسائل، عندهم شيء. فجاء إليه شخص قال له يقول لك الإمام افتح بابك وفت الناس بما توصلت إليه، أنت عندك ورع، عندك تقوى وأصول الاستنباط عندك، ما اسمه يعني مو فرد إنسان مقصر في جانب العلمي والفقهي ومعذور أنت، وإحنا علينا التسديد، إحنا علينا التسديد. حتى يعرف أنه الشيعة دائما وأبدا تحت نظر الإمام الحجة المنتظر أجل الله تعالى فرجه. قضايا متعددة أكو من هذا القبيل. قصدي أنه فممكن أن طفل يستخرج من بطن أمه يخرج الحية من الميت، كما أنه بالحياة يعني شوف حشرات كذا كذا تطلع من تطلع من الأرض الميتة. ولهذا واحد إجا إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد سموهم ذاك اليوم زنادق ذولا الملحدين، قال أنتوا تقولون الله هو الخالق وحده وماكو غيره؟ قال له نعم. قال أنا ما أخلق. قال إيش تخلق أنت؟ قال له شوف أكو عنده قلت الاسم غرشة شنو سموه بطول كذا جابر، قال له هذا كان مخلي بي تراب وخلي بي كسافة وشي مدة صار حشرات دود كلها مثل كذا خلا بلقى بني طشن بلقى. قال له انت خالقهن؟ قال ايه. قال له زين اللي يخلق شي يدري العدد مالته شقد؟ العدد مالته شقد ذني؟ قال ما ادري. قال له اللي يخلق شيء يدري أنه الذكور شقد الإناث شقد؟ لأن ما كل زوجين لازم يصير عنده صورة عامة. قال له ما أدري. قال له زين أنت خالقهن عندك إرادة لازم قوة على ذني؟ لأن ذني مخلوقات لك، هاي اللي راحت منها قل له رجعي منها، ذيك اللي راحت منها رجعي منها. قال له ما تفتهم عاد شيء. قال له أنت الأسباب الطبيعية ولدتها، أسباب طبيعية هذه سويتها والله تعالى مخلي فرد قاعدة عامة يفيض الوجود، ولا مو انت اللي خالق هذا الشيء؟ مو انت اللي خالق هذا الشيء؟ فهل معنى هذا قب حتى الانسان لما في القبر يبقى مدة يتأكسد بدنه، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل الدود، من يجي منه؟ من نبي، منه ينخلق، وبعدين هو همات الدود إذا راح البدن دود يأكل بعضه بعضا إلى أن يتلف، فإذا يطلع الحي من الميت، وبالعكس أيضا ويخرج الميت من الحي. ميت يعني ما عنده حياة، بهالمعنى ميت، مثل البيضة تطلع من الدجاجة وأمثال ذلك. هذه بالنسبة للحياة والموت الماديين، أما بالنسبة إلى الحياة والموت المعنويين، من جملة ما وارد عندنا إحنا من النصوص بالنسبة إلى بعض الأشياء اللي يعبر عنها بأنها حية أو حياة، الإيمان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مفسرين يقولون يعني أو من كان كافرا فأحييناه بالإيمان، أحييناه بالإسلام. فالإيمان بالله حياة، والكفر موت، موت معنوي. فهذا الإنسان المؤمن يكون حيا والكافر ميتا، فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني يخرج الإنسان المؤمن من الإنسان الكافر، وبالعكس يخرج الإنسان الكافر والمنحرف أو المنافق من الإنسان المؤمن. هذه موجودة، يعني أنت تشوف يخرج الحي من الميت، كثير من ذولا خصوصا في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي آبائهم مشركين كانوا راحوا، زين، كثير من عندهم كانوا مؤمنين وصاروا مؤمنين ببركة الإسلام، بزوغ فجر الإسلام، وبعض من عندهم اللي آبائهم كفار كانوا ميتين، وبعض لا حتى أحيا، مصعب بن عمير رضوان الله عليه، هذا من خيرة الصحابة، شاب أنيق ترف مترف عزيز مدلل عند أمهم غنية تصرف عليه كثير، فالله تعالى فتح قلبه للإسلام، آمن أسلم صدق بالرسول صار من جماعته. بعد من صار من جماعته عاف الترف وعاف الدنيا، كان همت الدعوة إلى الله تعالى وتعلم الإسلام، زين، كل ما أمه قالت له حبسته حتى يبتعد عن النبي وعن دينه، قال له لو تقتليني أنا ما أبتعد عنها، شو تردين تسوي نسوي؟ قالت له أنا راح أمتنع من الأكل، فيقتضي الإضراب عن الأكل من ذاك اليوم، راح أمتنع عن الأكل وأموت وتعير بي. قالها بكيف لو 70 روح عندك وتبوتين، زين، كل ساعة روح تطلع من عندك، أنا ما أترك ديني، شو تردين تسوي نسوي؟ شابت لا ماكو فايدة ويا تهديد ما يفيده، فعافت. فقصدي أنها غير مسلمة، غير مؤمنة، كافرة مشركة، ابنها من هالقبيل، جماعات أكو، حذيف، أبو حذيفة مثلا، أبو حذيف، مو حذيفة اليماني، حذيفة اليماني أبوه حسين اسمه، ذاك هم كان مؤمن، قتل يوم أحد. فأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، عتبة ابن ربيعة هذا الأول واحد طلع يطلب البراز يوم بدر، جد معاوية من أمه، ابن هذا حذيفة كان مع النبي، ابنه حتى يوم بدر كان مع رسول الله أبو حذيفة، وإلى مواقف كريمة جد، زين. بعد احنا عندنا المنافق أخو الكافر، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، يعني إخوانهم الذين كفروا، لأن هذا الكافر ظاهرا وباطنا كافر، هذا باطنا كافر ظاهرا مسلم، زين، إنما يقال له منافق لأنه يستعمل مثل النفق، نفق شنو يقولون الواوي يسوي نفق. بقية الحيوانات باب واحد للغار تفوت به ويطلع منه، هذا يسوي بيبان اثنين، مستعد أنه مثل صدام إذا يوم يسمى يطلع منك يشرد حتى إذا سدوا عليها الباب هذا. فهذا نفاق يسموه، هذا نفق من النفق ونفاق إلى من النفق. فذول المنافقين أيضا إخوان الكفار. عجيبة، مثلا سامعين بعبد الله ابن أبي سلول، عبد الله ابن أبي يقولوا له، هذا رئيس المنافقين في المدينة المنورة، وهو الرجل الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني هو العزيز والرسول كذا. فسمع النبي تأثر تألم لهذا ابنوية اسباب اسم ابنهم اسم عبد الله، عبد الله ابن عبد الله، وكرر عبد الله زين ابن من المؤمنين، سمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم متأثر من كلام أبيه، يجي ليه قال لي يا رسول الله إذا مقرر قتل أبي أمرني أنا قتله. قال لي ليش أنت؟ قال لي أخاف أنا واحد آخر يقتله وتأخذني الحمية على أبي وأنا أقتله وأكون قتلت مسلما بكافر، خليني أنا أقتله. قال لي لا انداري اسكت عنه. مع هذا ما صبر، وصلوا إلى أبواب المدينة، أقبل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ووقف في وجه أبي، قال له ما أخليك تدخل المدينة، أنت بنائك أنت رئيس المدينة؟ أبدا، رئيس المدينة رسول الله، ما أخليك تدخل إلى أن يأذن لك رسول الله. قال له ولدي خليني أفوت. قال له أبدا. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي قال له خليه يفوت، راد يفهم على أنه الأعز من؟ أعز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أخو عبد الله ابن أبي أو ابن أبي سلول أبو عامر الفاسق يقال له، أول كان راهب ثاني سموه فاسق، لأن هذا حسد النبي صلى الله عليه وآله. النبي طلع من إجل المدينة، هو طلع إجل مكة، من فتح مكة راح إلى الطائف، من فتح الطائف يو أسلم الطائف خلوا راح إلى قيصر ملك الروم، وراح يستنصر على النبي، أن يطلب من عنده يدز ويا جيش إلى النبي، بس هو قال لإخوانه لأصدقائه المنافقين سووا لكم مسجد وتجمع سووا فد مكان حتى راح أنا أستنصر بملك الروم وأجيب لجيش وأغزو المدينة. هو هذا اللي يقال له مسجد ضرار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحرقه. حرقوه ليش؟ لأنه مسجد ضرار للتفريق بين المسلمين والكفر والأذية المسلمين، مو لله تعالى مسويه زين. لمسجد أسس على التقوى، هذا مقابل مسجد قبى، لأن ذول مسجد مؤمنين كانوا، والنبي أخذهم الحسد. وعلى كل حال هو هم راح إلى ملك الروم، ملك الروم ما دار لبال ومات بالطريق وانتهت القصة. بس سبحان الله ذول الثنين شوف بعض أولاد طيبين طلعوا منهم. مو بس هذا عبد الله، حنظلة غسيل الملائكة، حنظلة ابن من؟ حنظلة ابن أبي عامر الفاسق، حنظلة المعروف غسيل الملائكة اللي غسلت الملائكة، حنظلة هذا ابن زين. عبد الله ابن أبي عند بنت اسمها جميلة، كانت من خيرة النساء، أولاد عم بيت عمه ابن عم، ذول تزوجوا الاثنين، بهاتهم اثنيناتهم منافقين زين. يوم أحد صار، هو ليلة أحد دخل على زوجته، لأنه أهله قالوا له ستتلك تروح للجهاد، سأدخل ما دام معقودة إليك بيت عمك، روح بعدين باكر روح شوية تعطل. استأذن من النبي بأنا خلينا الليلة، تعرف الأهل يردون اسمه خاف يصير بشي بالأقل الطفل شي يصير. فالصبح قام واستأذن وراح إلى الجهاد، حتى ما اغتسل غسل الجنابة ما لحق. ولذلك لما راح وقاتل وقتل، النبي سأل شنو موضوع هذا؟ قال له ليش تسأل؟ قال رأيت الملائكة تغسله، ولذلك يقال له غسيل الملائكة زوجته نهار الزواج هو طلع أو قبل ما يطلع صاحت لبعض الجيران بعض الشيبة قالوا تعالوا اشهدوا على هذا على أنه لامسني. صحيح؟ صحيح. حتى إذا صار طفل إذا صار شيء قضية مرتبة يعني حتى يصير شبهة باكر يقول لا أصلا ما وصل ليها ما كذا إلى آخره. على كل حال فالله سبحانه وتعالى هالشكل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نبي الله نوح عليه السلام بعد هذا شيخ الأنبياء شيخ الأنبياء يقال ومع هذا كله ولده فارقه حتى بالسفينة سفينة النجاة ما ركبوا إياه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج وكان من المغرقين. يقول للقرآن ابنك إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح. سبحان الله. زين هذا الشخص ميت وخرج من الحي. من هالقبيل عشرات احنا اخواني اذا مو زحمة عليكم فتقوموا قاعدة شوي الى الامام جزاكم الله خير الجزاء. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. تفضل تفضل بارك الله بكم. من هنا اكو مجال من هنا اكو مجال. بارك الله بكم. صلوا على محمد وآل محمد. زين هذه طبعا بعض الأمثلة ذكرناها وإلا إذا أريد نتوسع مثلا تشوف معاوية الثاني. معاوية الثاني مو معاوية الأول. معاوية الثاني ابن يزيد ابن معاوية الأول اللي رايحين إلى الشام ذول اللي يروحون يدورون قبر معاوية الأول يم منارة الشحم ورا مسجد الأموي هناك نروح دوره قبر إليه لطيف وحتى مكان أكو محترم وقبره موجود وشيء جميل جدا. سبحان الله. وهذا خلود الوداكة معاوية الكبير مزبلة. زين وهذا إرادة الله لأنه إنسان مؤمن كان ولأنه صار وإن كان صار الحكم بيده بس تنازل قال أنا ما أتحمل مسؤولية لأنه الحكم والخلافة لآل رسول الله مو أن. وهذا جدي غصب وأبوي أهمات قام بعمل شنيع وأنا ما مستعد أن أتحمل مسؤوليات خلوا تنازل. زين عمر بن عبد العزيز أيضا من ترثة بني أمية لكنه كان إنسانا طيبا فالذي يخاطب السيد الرضي على الله مقامه يقول له يا ابن عبد العزيز أو بكت العين فتى من أمية لبكيتك غير أني أقول إنك قد طبت وإن لم يطب ولم يسك بيتك أنت نزهتنا عن السب والشتم فلو أمكن الجزاء لجزيتك. لأنه إلى ذاك الوقت كان سب علي على المنابر سنة عندهم سنة سنة. الله أكبر. يعني إذا واحد ما سب الإمام كأنه صلاته باطلة أو حتى الخطبة يقولون أنه قد واحد ذكر هذا بالطريق وبالطريق أدى ما عليه سووا مسجد هناك سووا مسجد الذكر الشكل كان. بس هو رجل فاهم رجل عاقل سوالف الطريقة حلوة جدا سهم لا بأس أذكرها لكم. يقول اتفق ويا طبيب كان عنده يهودي اتفق وياه قال له إذا تجيني يوم الفلاني وأنا أدعو بني أمية خصوص يعني وشخصيات بني أمية، قال له تجي بالباب تقول أنا عندي شغل حضرة الخليفة، أقول لك شنو عندك؟ قل أنا جئتك أخطب منك ابنتي، ابنتك لا أخطب منك ابنتك. زين، وعلمه الطريقة ستجيك السالفة. زين، يوم الموعود حسب الاتفاق اجى طرق الباب، قال له مجلس خاص للزعماء بني أمية، انت شنو عندك؟ قال استأذنوا لي عليه، عندي شغلة مهمة جدا. اجى وقال له الخليفة، قال ائذنوا له، فأذنوا له دخل. قال له شو تريد؟ قال جئت خاطبا منك ابنتك. قال له إلمن؟ قال له إلي. قال له أنت كافر وابنتي مسلمة وبنت مسلم. قال له شلون نبيكم أعطى ابنته إلى علي بن أبي طالب؟ قال له علي بن أبي طالب سيد المسلمين، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، علي بن أبي طالب سرة قريش. قال عجيب، إذا كان هالشكل كيف تلعنونه على المنابر وتشتمونه؟ إذا هالمثابة هذا أنا برأي كافر، هذا شلون تشتموا؟ سواها القضية، هو التفت من جوا، قال لهم جاوبوه، جاوبوه، أنا ما عندي جواب، جاوبوه. إذا واحد ينتقدنا يقول ليش سبون علي بن أبي طالب، شنو نقول له؟ شنو المبرر لسبه؟ عاد هذا هيئ الظروف بنا وأعلن، أنطى أمر للخطباء وللتكلمين ولخطباء الجمعة والجماعات وشيء أن لا يذكروا عليا بسوء شتم وخروق، قال لهم الساهل مكان كليش، أكو بعض ترى متعلمين إذا ما ذكر هذه ينسى يتوقف. قال له خلي بهالمكان هذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال له هذه الآية نام إبدال الكليشة مالت الشتم، لأنه كليشة كان مسويها معاوية. اللهم، طبعا ناقل الكفر ليس بكافر، هو ايش مسوي؟ اللهم إن أبا تراب ألحد في دينك وصد عن سبيلك فلعنه لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليم. هاي الكليشة هاي قال وخرها هذه كلها وخلي بمكانها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإن كان أكو رواية ثانية شفتها أيضا أنه قال لهم خلوا مكان هذا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. على كل حال هذا يوذاك، فموقف كان موقف مشرف، لكن فائدة شنو؟ بعد ما راح سنتين ونص كان بالحكم الضايقة ومن عند الجماعة، ورد فدكا على أهل البيت وسوى خدمات لأهل البيت ووجه الناس لهم. المهم بعد ذلك رجعوا مرة ثانية، هشام بن عبد الملك وفلان من إجوا رجعوا السب مرة ثانية، رجعوا السب مرة ثانية. ليش المتوكل العباسي؟ لأنه كان يبغض الإمام أمير المؤمنين، وكان حتى بالمجلس مالته، المجلس الخاص مالته يسب عليا. زين، البعض تدري لما يردون يتحدثون عنه يقولون محيي السنة. لا محيي السنة، يا سنة اللي أحياها المتوكل العباسي، يا سنة اللي، مع الأسف مع الأسف، هذا الذي لازم تفتخر به وتعتز به البشرية، هذا الذي لازم تعتز به البشرية، أمير المؤمنين وإمام المتقين، علمه وحلمه ومعنوياته، اللي الناس لازم تعتز بهذا الرجل العظيم، يعني البشرية كلها ما حصلت مثل علي سلام الله عليه بعد رسول الله تاليها هالشكل ذول معاملته، وين ما أكو قزم، وين ما أكو حقير، وين ما أكو إنسان الذي لا علم ولا فهم بس مكر وخداع وكي، هذا يعتزون به. هاي الكلمة اللي أشرت إلها في الليلة الماضية عن السيد رشيد، سيد رشيد رضا، رشيد رضا ترى من إخوان المسلمين من كذا، على كل حال مو من ربعنا، في تفسير المنار جزء 11 صفحة 260 طبعا أنا عندي طبعة القديمة اللي الأوراق صفر، ما أدري استا طبعات الأخرى شلون، بس هذا اللي أنا عندي. يقول قال أحد كبار علماء الألمان في الأستانة، أستانة باعتبار أيام العثمانيين، قال لبعض المسلمين وفيهم أحد أشراف مكة إنه ينبغي، هذا النص قاقرأ لك إياه، إنه ينبغي لنا أن نقيم تمثالا من الذهب لمعاوية ابن أبي سفيان في ميدان كذا من عاصمتنا برلين. قيل له لماذا؟ قال لأنه هو الذي حول نظام الحكم الإسلامي من قاعدته الديمقراطية إلى عصبية الغلب، ولولا ذلك لعم الإسلام العالم كله، ولكنا نحن الألمان وسائر شعوب أوروبا عربا مسلمين. شوف خدمات هذا للإسلام شلون، معاوية بن أبي سفيان خال المسلمين خال المؤمنين، فشلون خالنا هذا ما أدري شلون، زين ما أطلعنا على خالنا لأنه إيه يقولون ثلثين الولد من خالة، شلون هذه مشكلة هذه. على كل حال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن جملة الحي أيضا يعبر عن العالم بالحي والعلم بالحياة، العلم حياة والجهل موت وظلام، العلم نور وحياة، بالمثل يقولون العلم نور العلم كالنور، زين هذا همات موجود. يخرج الحي من الميت يعني يخرج العالم من الجاهل كثير، وبالعكس هم يصير يخرج الميت من الحي، قد يخرج الجاهل من العالم. هذا طبعا خلاف العادة، وإلا كثير أكو بعض بيوت يتوارثون العلم الحفيد والآب والجاد وهكذا، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. زين بعدين قالت الآية الكريمة وترزق من تشاء بغير حساب. أنا قبل ما أفسر هاي القطعة من الآية أقول الله سبحانه وتعالى لما يقول تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كأنه يريد يلفت أنظارنا إلى شيء، يريد يلفت أنظارنا إلى أنه بالنسبة إلى القسم الأول يخرج الحي من الميت، أن إذا شفت عائلة كافرة أو إذا شفت أناس منافقين لا تقطع الأمل، تقول ذولا ما يفيدوا ياهم، لا دعوة إلى الله لا موعظة لا إرشاد، لا تلسلك بتجد فضل لك. بيت فرعون بيت فرعون بيت فرعون، زوجة فرعون امبراطورة، كون تصير فرعونة هي هما مستفيدة من الوضع، لأن لما زوجها فرعون هي هم ملكة هي هم مستفيدة من الوضع. شلون هذه عافة الأول والتأسى، يا ريت مثلا ما لهم شغل وياها تروح تقعد بالبيت ساكتة إلى نتبوه، لا يعذبوها وراح ياذوها، مع هذا تحملت كل هذا لدينها ولإيمانها بالله، وهي عجيبة ترى، يعني الناس يشوف بعض يبيعون دينهم على أساس كم دينار، زين بينما هذه عافت كل الدنيا، كل ذيك الإمبراطورية وقوة وجيش وأموال وكل هاي النعمة هاي اللي بيها، لأنها أشرق نور الإيمان في قلبها وآمنت بالله وصدقت بموسى، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. مؤمن آل فرعون يقولون قرابته ابن عم فرعون، بعض يقولون ولي عهده هم كذلك، شو صار مؤمن هذا مع العلم أنه منتفع مستفيد من الوضع الذي هو فيه، وكل إنسان لا يقطع الأمل، فإن يقول يا أبا ذولا بيفيدوا ياهم الحكي، ذولا مستفيدين من هذا الوضع، فإذا دعوة إلى الله وموعظة لا تحكي وياهم. وبالعكس إذا بيت مؤمنين إذا بيت مسلمين إذا بيت أخيار، لا يعتمد الإنسان فقط على أصل البيت وأصل الإيمان اللي يعده، كون يراقب الأولاد كون يراقب الأطفال كن ربيهم تربية صالحة، لأنه إذا أهملهم ربما يأخذوهم يمين وشمال. رفاق السوء يأثرون في الإنسان. شلون رفاق السوء أثروا على ابن نوح مثلا، رفاق السوء أثروا على جعفر الكذاب، رفاق السوء أثروا على موسى المبرقع. رفاق السوء يأثرون على الإنسان، ولذلك الإنسان لازم دائما على حذر يكون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وتقول يا با أنا ابني متربي في بيت مثلا إيمان، في بيت إسلام، ما ينحرف، لا، كون تراقبه، كون تأدي واجبك بالنسبة إليه، والله تعالى الباقي على الله، يعني الباقي على الباري عز وجل. يعني الإنسان الذي أدى هذا اللي باستطاعته، وهذه إشارة طبعا من القرآن الكريم لهذين الأمرين. ثم قالت الآية الكريمة: وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق من تشاء بغير حساب، بعض يقولون الحساب يعني بغير عد، يعني ترزق رزق واسع الذي لا يعد ولا يحصى. بعض يقولون المراد من ترزق من تشاء بغير حساب يعني بغير احتساب. بغير احتساب، بغير احتساب يعني شنو؟ يعني ماكو اللهم ارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب. مثلا انت عندك رجاء امل ان تحصل من فلان شغله يوم من فلان شخص مره، ابدا لا بالبال لا بالخاطر، ابدا ما تترجى شيء مثلا من احد، شيء يجيك فد رزق من ظهر الغيب. ولذلك الامام الصادق سلام الله عليه يقول: كل ما لا ترجو ارجى منك لما ترجو، كل ما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. وبعدين يجيب أمثلة سلام الله عليه على هذا. المهم ترزق من تشاء بغير حساب، صدق. يعني الإنسان في الدنيا كون ليض الأمل قاصر بس على الأشياء التي نصب عينه، يريد الله تعالى يفتح له من ظهر الغيب فد باب للرزق، أصلا ما ملتفت. سأنا أذكر لك بعض النماذج، بعض القضايا. زين، سامعين بدولة البويهيين، عضد الدولة البويهي، زين، والديالمة هم يقولوا لهم دولة الديالمة. دولة ناس مؤمنين، أبوهم صياد كان، أخوة ثلاثة أكو دولة، وذولة الأخوة الثلاثة سبحان الله صارت حرب، قاموا بحركة كذا صاروا ملوك، اللي بعدين زحف جيشهم إجا إلى بغداد استحل بغداد، بس الخليفة ظل ديكور، هذا هو الأمر كله بيد عضد الدولة الديلمي، وإلهم خدمات كثيرة عضد الدولة الديلمي رضوان الله عليه. هذا الرجل بنى على قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه بسبعين طاق، وبنى قبر الإمام الحسين سلام الله عليه، إلى خدمات جليلة جدا، إلى مواقف عظيمة جدا. المهم من هذا البيت، زين، واحد من أركانهم الكبار اسمه عماد الدولة. أكو حكومة كانت في شيراز، هم الحركة مالتهم هناك، فمنو ابن ياقوت يقولوا له، هذا كان يحكم هناك، فذولا طلعوا عليه على كل حال وأخذوا الحكم من عند. اجتمعوا جيش عليه، قالوا له اعطينا فلوس، اعطينا شيء محتاجين، ما عنده. فظل ايش طلع خارج البلدة، فقائم سيف قائم فرسه، رجل فرسه فاتت بالقه، اجوا جماعه جنود طلعوا رجلين الفرس، شافوا هنا مثل الذي اكو حفيره، واخروا الاسمه، واذا صناديق فيها ذهب، وطلعوا منها 50,000 دينار ذهب. 50,000 دينار ذهب ياقوت كانوا مخلين هنا، شلون حفاظ الودايع جل هنا؟ ما مر هنا 5 أمتار فوق. ربك لما دبر حاله، زين. فديوم نايم في قصر ابن ياقوت، هذا يذكر ابن أبي الحديد المعتزلي لما يتحدث عن الرزق، الرزق رزقان، رزق يطلبك ورزق تطلبه، يذكر هالقضايا، وطبعا بالتاريخ موجود هالمعنى. يقول: مستلقي على قفاه بالغرفة، شاف حية طلعت من طبعا أول كانت يو جذوع يو خشب، على كل حال حية طلعت وفاتت بثقب ثاني، فخاف هو وقعت عليه صار شيء ويرد ينام هنا. كلم للجنود هذا شوفوا الحيوان قتلوه نخلص من شره. اجوا الجماعة قاموا محوشون بالسقف فانفتح لهم فرد دهليز فبكات. قال شافوا هناك صناديق اكو بيها ذهب. صناديق بيها ذهب وبيها فلوس ذهب يعني. فجابوه وقال لهم خوش رزق هذا. وقتلوا الحية بس حية دلتهم. قضية ثالثة راد يسوي ملابس للجيش مالته. سأل عدمن ابن ياقوت كان يخيط. قال له كان يخيط عدفد واحد هذا أصام أطرش ما يسمع بس خوش خياط مؤمن طيب وفنان لكنه ما يسمع أصلا ترى عيونه مفقوكة ما يسمع. تزع اللي قاعد يجيبوا لي يريد يتفاهم وياه يتفق وياه على أساس يخيط الجيش. ذاك ايش بناءه؟ بناءه قارشين عليه بناء ناتسين عليه أن هذا عنده علاقة ويا ابن ياقوت ومخلي عنده أمانة شيء. هذا يحاكي تعرف إذا واحد ما يسمع زين أنت تقول له شرق ويقول غرب ما يدري يفتهم شيء. فهذا حاكاه عن الملابس. قال له حضرة الأمير لا تسمع كلام الوشاة ترى بس مخلي عندي ابن ياقوت 4 صناديق بس أكثر ما مخلي ترى أكثر. قال له خور روح جيبه. جاب الصناديق 4 مجوهرات وذهب وحلي وشي رزق يرزق من يشاء بغير حساب إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرة وإن أدبرت راحت تقد السلاسل. نعوذ بالله. على كل حال الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى والله أعرف بعباده. الله أعرف بعباده. يعني واحد ينفعه الفقر واحد ينفعه الغنى حتى لا يصير باغي حتى لا يصير تعدي. على كل حال وترزق من تشاء بغير هذا المادي الرزق المادي. بعد هناك رزق معنوي. رزق معنوي أن يحصل الإنسان على أولاد صالحين يحصل على أولاد علماء يحصل على أولاد مؤمنين يحصل على أولاد مفخرة يحصل على أولاد يعتز بهم ويعتز بهم التاريخ. وهذا الذي نراه لآل محمد صلوات الله عليه. الله سبحانه وتعالى وعد نبيه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. كوثر النسل الكثير يعني إن شانئك هو الأبتر مقابل ذاك فالكوثر عن النسل الكثير. فالنسل الكثير من من سيدة نساء العالمين الصديقة فاطمة سلام الله عليها. شلون بركة والله شلون بركة. الله تعالى إذا يريد يخلي بركة على قول فخر الدين الرازي لما يجي إلى أهل يقول بركة أنتوا بني أمية شقد عاشوا وشقد حكموا وشقد والدنيا بيدهم وأولاد ما شاء الله ينامون 2 يقومون 3 أم أوالي لكن مع هذا مكو أحد ما هكذا مبينين ما هكذا مبينين. لكن شوف ذولا من الزهراء واحد فقط صار الحسن والحسين سلام الله عليهم ذا ثم انتشروا ذول السادة الكرام منهم أئمة معصومون صلوات الله عليهم منهم علماء منهم شجعان منهم مؤمنين. الله أعلم كم مليون الله أعلم كم مليون وإن كان 1/3 من عندهم راح لأن لو ما قاتل المحسن كان محسن هم عنده ذرية مثل الحسن والحسين لكن قضوا على هالذرية كلها بقضائهم وقتلهم لمحسن وإسقاطهم لمحسن. زين فهالبركة هاي اللي الله تعالى خلاها بيهم. بعدين رجل كألف كل واحد من عدهم هو يسوال الدنيا وما فيها. ويوم كربلاء يوم كربلاء ترى كل الذي شارك من بني هاشم كل الذي شارك من بني هاشم كان من ذرية أبي طالب لا ذرية العباس بن عبد المطلب لا ذرية حمزة أكو لا ذرية سبير بن عبد المطلب أبدا سلامات. كلهم الجماعة كانوا يو أولاد الحسن، والحسن ابن علي ابن أبي طالب، يو أولاد الحسين، والحسين ابن علي ابن أبي طالب، يو أولاد عبد الله ابن جعفر، عبد الله ابن جعفر ابن جعفر ابن أبي طالب، يو أولاد جعفر، أولاد جعفر جعفر ابن أبي طالب، يو أولاد عقيل، عقيل ابن أبي طالب. سلام الله على أبي طالب، شون بركة أكو في ذريته. كلهم شاركوا بطف كربلاء وقاتلوا بين يدي الحسين عليه السلام، قال الأبطال. بس اللي ماخذ سمعة أكثر اثنين، أبو الفضل بعد طبعا سيد الشهداء سلام الله عليه، أبو الفضل العباس سلام الله عليه، قمر بني هاشم، وعلي الأكبر سلام الله عليه. علي الأكبر إلا ميزة، الحسين عليه السلام يشهد له بشهادة ما شهدها لأحد، والحسين طبعا يقول الحق ويقول الواقع اعتباطا، ما يجي يمدح أحد. اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم أشبه الناس خلقا خلقا منطقا برسولك. شون هذا بالله؟ احنا نقول نتأسى شوية بالنبي نسلك سلوكه، ولا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول الزهراء سلام الله عليه أمير المؤمنين، يقول كانت إذا نطقت ملأت سمعي بكلامه، وإذا مشت حكت كريمة قوامه. فخر إلها. زين، كل واحد من ذولا يشبه الرسول في جانب من الجان، وإن كان خلقيا وإنسانيا وحمل الرسالة، الأئمة المعصومين حاملين رسالة النبي وهم يمثلون النبي روحا وقلبا وقالبا، لكن أنه كل شكله وترتيبه ومنطقه وخلقه وخلقه كله مثله، ماكو غير علي الأكبر. هذه شهادة الحسين. وفي نفس الوقت أخذ الصفات الكريمة أيضا من بقية أهل بيته، من جده أمير حملاته كحملات جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، صولات صولات حمزة إلى آخره، جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة، في شجاعة حيدر، بإبا الحسين، وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد. الله يساعد قلب الحسين. واقعا الإنسان إذا عنده ولد عادي، ولد عادي ها شعرة قلبه مثل ما يقولون، أولادنا أكبادنا، إن عاشوا فتنونا، إن ماتوا أحزنونا، من سره المرء أو إن سره المرء أن يرى الكبد يمشي على الأرض فليرى الولد وجهي. هذا الولد العادي، فكيف إذا ولد قطعة كمال يشبه النبي خلقا خلقا منطقا، شو يصير بحال الأبو هذا لما يدز إلى ميدان الأهل؟ ولذلك بعض المواقف ظهرت للإمام الحسين ما ظهرت منه مع غيره أبدا ما ظهر. يعني يقولون بعض المؤرخين أن الحسين سلام الله عليه لما جاءه علي الأكبر هذا الفتى الهاشمي العظيم، أول واحد من شهداء بني هاشم علي الأكبر، لأنه دور الأنصار خلاص إجا دور بني هاشم، رأسا لبس لامة حربة وإجت هيا أول واحد. شوف الفتوة، أقبل إلى أبيه الحسين، وقف أمامه، نظر إليه الحسين، راح يسلم للرماح، يسلم للسيوف، يقطعوه وصلة وصلة، قال بني هلم إلي إليه، فتقدم إليه عانقه وتعانقا حتى وقع على الأرض مغمى عليهما من شدة التأثر والبكاء، ويلي من تلاقوا عند الوداع، ويلي من تلاقوا عند الوداع، شاب بطول لما انهوى للقاه يا غاع، بكئب للبي والأبلاع على ولي أيدي، ويلي قداعي لك شار، يقل له والدمع بالعين دفاغ، اقب عبر مكسرة وبقلب خفاق، ابو يا وداعت الله هذا الفراق، يا ابو ايش بيدنا هذا المقدر. فارقه علي الاكبر هرول خلفه الحسين ثم وقف رفع شيبته الى السماء ودموعه تغمر كريمة وهو يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز اليهم اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. كنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجه هذا الغلام. صاح العمر بن سعد يا ابن سعد قطعت رحمي، قطع الله رحمك وذبحك على فراشك. راح علي الأكبر إلى ميدان الحرب. الحسين من عادته إذا ودع أحد من الشهداء يروح إلى أعمال الأخرى لأنه هو زعيم ورئيس القوم وعنده أشغال كثيرة، بس في علي الأكبر ما قدر ما عنده وقت، وإنما بقي ينظر إلى حملات ولده علي الأكبر. علي الأكبر حمل على 30,000 واحد أزاحهم أزالهم عن أماكنهم، قتل 120 واحد أضر به الظما. رجع إلى أبي الجند، عادة من يرجع إلى القائد يريد من عند جائزة، كون الطيفة للجائزة كون لا يشجعها، شنو الجائزة اللي يريدها؟ أبا العطش قتلني، ثقل الحديد أجهدني، هل إلى شربة ماء من سبيل؟ يستحي الحسين، عظم على الحسين أن ابن عزيز قلبه يطلب منه مية ما عنده ينطي. صاح واغوثاه اصبر قليلا فبعد ساعة سيسقيك جدك رسول الله شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ثم عانقه وقبله وبعثه إلى الميدان، ذهب يقاتل أعداء الله يمنة ويسرى حتى أكمل 200. أجركم الله، تقدم إليه مرة بن منقذ العبد عليه اللعنة فضربه فطعنه برمح في ظهره وضربه بالسيف على رأسه، فضرب علي الأكبر على رأسه، عانق الفرس، يقول عانق رقبة الفرس لأن ما يقدر يشوف دربه بعد أبدا. الفرس هم إجت جابته إلى معسكر الأعداء فاحتوشوه من كل جانب، هذا يطعنه برمحه ذاك يضربه بسيف إلى أن وقع على الأرض قطعة قطعة رافعا صوت أب عليك من السلام. أقبل الحسين إليه مسرعا، تقول سكينة حملت الريح صوت أخي علي الأكبر إلى أبي، والإمام كان في الخيمة فقام قائما على قدميه وعيناه تدوران في أم رأسك حالة المحتضر وهو يقول بني علي قتلوك، بني علي قتلوك. قلت 3 مرات وقع على وجه الأرض، ثم أقبل مسرعا إلى ولده جلس إلى جنبه أخذ رأسه وضعه في حجرين، قال مناديا أبني علي على الدنيا بعدك أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك لهمها وغمها. بويا بويا من سمع يمك ونينك اي ومن شبحت لعند الماء يا عينيك للعشرين ما وصلت سنينك اي وحاتفني عليك الدهر لك شر والله رتايك ذخر ليام شيبي اي وصفا قطع منا اياك نصيبي. تغيرت حالة الحسين عند ولده، يقول بعض المؤرخين الحوراء زينب تلافت الوضع، شافت الحسين يبقى عند ولده بهالحالة ربما يموت، بعض آباء يموتون عند أولادهم، فرادت تفرق بين الحسين وبين جسد علي الأكبر، اجت عن طريق الغيرة، هي اجت عند الحمية والغيرة، خرجت شابك عشر أصابعها على رأسها تنادي وابن أخياه وعلياه، سمعها الحسين تحرك نحو زينب يقول لها زينب أخي زينب تعزي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان، أخي زينب اسكتي لا تشمتي من الأعداء، تقل تقل يا حسين وين ابنك تقنطر يا بتقنطر دليني خويا على المشكر، أنا شفت المهر والقلايا يا يا فرفايا يا رخال السرج بعنانا يعترى خافا عليا ذبه وتعور، يقلها يا ودمع العين يا حدا يا شخبرج شخبرج يا زينب راحل اكبر يا بشافة شافة والنبل شابج علي راح علي راح جذب حسرة وصفق راح على راح قام وصاح يا زيانة يا بعلي راغا يا أخوي ظلمت الدنيا علي يا كوكبا ما كان أقصر عمره، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بكل عزيز لديك وبكل شهيد في سبيلك، صل على محمد وآل محمد واقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم احشرنا مع محمد وآله الطاهرين، لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.